قوة المؤمن. وبداية ننطلق أيها الإخوة من تقريرها كحقيقة لا مرية فيها، أن المؤمن هو الأقوى من بين خلق الله سبحانه وتعالى. يظهر عبد الله المؤمن دائما مظاهر ومجاري القوة شتى متنوعة لا يتوفر عليها غيره. وقد زعم الشاعر والفيلسوف المسلم الكبير محمد إقبال رحمه الله تعالى أن المؤمن الكامل هو الإنسان الكامل، الذي أعوز الفلاسفة الكبار والعرفاء والمتصوفين المتألهين، أعوزهم وجدان هذا الإنسان الكامل. وجاء هذا الفيلسوف الشاعر المسلم ليزعم بحق أن الإنسان الكامل هو المؤمن الكامل. على قدر حظك من الإيمان يكون حظك من الكمال. فالإيمان استكمال، إذن الإيمان استكمال، ليس مجرد أيها الإخوة تهويمات نظرية، ليس مجرد أفكار أو خواطر. الإيمان مسيرة يستكمل بها وفيها وعبرها الإنسان القدرة المقدورة والمقسومة له من الكمالات. وليس بغير الإيمان يمكنه أن يقطع هذه المراحل الكمالية أو الاستكمالية. لكن سؤالنا في هذا المقام أيها الإخوة، ما هو السر الحقيقي إذا أردنا أن نغوص وأن نفصل أكثر؟ لأن قولنا إن الإيمان هو سر الكمال قول صحيح على الجملة لا مرية فيه، لكن كيف يفعل الإيمان ذلك؟ كيف يفعل الإيمان ذلك فيجعل المؤمن هو الأكمل وبالتالي هو الأقوى؟ لا أقصد القوة البدنية فقط أيها الإخوة، لأن المؤمن أحيانا يكون مهزولا ذاويا من ناحية بدنية، لكنه قوي كامل في النواحي الأخرى، وهي أجدر بالعنو وأحق وأقمن بالاهتمام والرعاية. إذن أيها الإخوة، السر ببساطة وبكلمة واحدة، وهو عطاء من عطاءات الإيمان الكثيرة الوافرة. وهذا السر سترونه كمفارقة أيها الإخوة، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. هو إدراك المؤمن لضعفه. سر قوتي كمؤمن هو إدراكي لضعفي كإنسان. كيف؟ وهذا بالضبط أيها الإخوة على النقيض وعلى الضد مما يزعم بعض الملاحدة، أن قضية الإيمان وقضية التسليم بوجود الإله الكلي القدرة، الكلي الجبروت، الكلي العلم، الكلي الإحاطة سبحانه وتعالى، هذه القضية تسحق الإنسان وتخفضه وتسلبه ثقته بنفسه، ثم تذره أو تدعه كائنا محبطا يائسا ضعيفا مستعدا ومهيئا للإيمان بالخرافة. هذا كلام الملاحدة الذين لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يعرفوا أصلا حقيقة الإيمان، ولذلك هم معذورون في هذا الخبط وفي هذا الخلط وفي هذا التجني على قضية العقيدة والإيمان. نحن نقول على الضد تماما، سر قوة المؤمن أيها الإخوة والأخوات إدراكه لضعفه كإنسان، وسر ضعف الإنسان أيها الإخوة وعدم كماله هو سقوطه فريسة لأوهام العلم والملك والسلطة والقوة والاستغناء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يوم يدرك الإنسان إدراكا زائفا وهميا ليس له حظ ولا نصيب من الصحة أيها الإخوة، يوم يدرك هذا الإدراك الزائف أنه قادر على أن يحيط بكل شيء علما، ولا أتحدث هنا حتى عن الإنسان الفرد، عن الإنسان النوع، فإنه يشكل أيها الإخوة ضحية غريرة وساذجة لوهم كبير هو الذي صنعه بنفسه. في مطلع القرن العشرين أعلنت الجمعية الجغرافية العالمية أنه لم يعد على سطح هذا الكوكب الأزرق الدوار ثمة مساحة لتكتشف، فقد اكتشفت الأرض شبرا فشبرا. وأعلن بعض علماء الطبيعة أو الفيزياء أن هذا العلم بلغ الغاية، بل أوفى على الغاية، واستنفذ ما عنده وليس عنده ما يقول، ليس عنده ما يقول أكثر من العرض وحسن التصنيف والتبويب. وزعم علماء الأنواع، علماء الحيوان، زعم علماء الأنواع والحيوان أنه ليس على وجه أيضا هذه البسيطة، ولا حتى في أعماق وأعماء البحار والمحيطات أنواع لتكتشف. وهكذا تفعل الأوهام بالإنسان، تخلق له من نفسه أصناما وتماثيل يعبدها من دون الله، ويظن أنه أصبح في غنية أيها الإخوة، مستغنيا عن ربه سبحانه وتعالى، أصبح قادرا على أن يقف وحده، على أن يقوم وحده، على أن يكون وحده بدون هذا الإله، أستغفر الله المزعوم، يزعمون وكذبوا، وتعالى الله عما يقولون علوا عظيما وعلوا كبيرا. الآن طبعا كما تعلمون علماء الطبيعة والفيزياء يؤكدون أن ما أمامهم بعدا وسحاقة وعمقا أكثر وأكبر بكثير من الشوط البسيط اليسير الساذج الذي خلفوه وراءهم، أطول بكثير. وأما علماء الأنواع فإليكم هذا الرقم الفلكي، أنهم يقررون أيها الإخوة في منتصف التسعينيات، على ما أذكر سنة 95 1995 قرروا أن هناك زهاء 70 مليون نوع لم تكتشف، رقم فلكي مذهل. طبعا كل الأنواع التي صنفت أيها الإخوة لم تبلغ 10 ملايين أصلا، الآن يؤكدون أن هناك زهاء 70 مليون نوع سبيش يعني لم تكتشف إلى الآن. إذا لماذا هذا الغرور؟ لماذا يعتقد الإنسان أنه قادر على أن يحيط بكل شيء؟ لست بالقادر ولن تقدر، وفوق كل ذي علم عليم. حتى أعلم الخلق صلوات ربي وتسليماته عليه محمد النبي المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو من هو في العلم والمعرفة والإحاطة النسبية، ما خلق الله بشرا ولا ملكا يمكن أن يوازي أو يسامي أو يقارب أصلا في علمه رسول الله. لقد أعطاه الله في ليلة واحدة علما، كما في الحديث الذي صححه جماعة من الأئمة قال: فعلمت ما بين السماء والأرض. وهذا النبي العظيم المعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي أمره ربه سبحانه ومولاه بأن يقول: وقل ربي زدني علما. الإحاطة لله، العلم للمولى سبحانه وتعالى. أما الإنسان فهي مجرد محاولات وخطوات في طريق لا نهاية لها، لا نهاية لها. المؤمن يدرك هذا تماما، ولذلك مستحيل أيها الإخوة أن يقع فريسة للعجب أو للغرور بنفسه أو للظن أنه يملك المغالق ومفاتح كل شيء من خزائن العلم. مستحيل، العلم لا يمكن أن يقع فريسة ساذجة غريرة بهذه الطريقة أبدا، يبقى متواضعا دوما، يعرف حجمه ويعرف مقداره. وبلا شك أن هذه الروح المتواضعة الطلعة الرحل هي التي تجعله يواصل طريقه للتزود، للتزود من العلم والمعرفة. فإذا ظن أنه عالم فكما قال أسلافنا وكانوا أساتير في هذا الميدان فقد جهل، قالوا: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم. فإن ظن أنه عالم فقد جهل، أصبح جاهلا، لأن العالم يعلم أن العلم أيها الإخوة محيطات لا نهاية لها، طريق لا تنتهي أصلا، لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء. ألا يعلم من خلق وبده الذي خلق كل شيء أنه يعلم بكل هذا الذي خلق، لكن الذي لم يخلق شيئا وهو مجرد مخلوق بسيط فهي محاولات أن يعرف بعض شيء، محاولات أن يعرف بعض شيء. ولذلك أيها الإخوة هذا العلم اليوم الغربي للأسف نستطيع أن نقول أيضا في الجملة لم يكن سعادة للبشرية ولا سعادة للإنسان، لا حقق به الإنسان تكامله ولا حقق حتى للمجتمعات تكاملها، وهناك تناقضات مذهلة وهائلة على ميدان الإنسان الفرد وأيضا على مستوى المجتمعات وعلى المستويات بين المجتمعية، بين المجتمعات بعضها البعض، بين الحضارات يعني والشعوب والأمم وبعضها البعض إلى الآن، لأن هذا العلم علم غرير أيها الإخوة، علم ظاهري، علم هو فريسة لأوهام، هو الذي مارس خلقها وتخليقها واستدامة خلقها أيها الإخوة إلى اليوم. على العلم فقد الغاية وفقد الهدف، حتى قال مهندس الصواريخ الأمريكي ذو الأصل الألماني براون، قال لا يهمني أين يسقط الصاروخ، ما يهمني أنه انطلق. شيء عجيب جدا، هل هذه حكمة؟ هل هذه معرفة؟ هل هذا علم حقيقي؟ لا يهم أين يسقط، ليسقط أين يسقط، وليقتل من يقتل، وليدمر ما يدمر، المهم أنه انطلق. هذا هو النجاح، عبادة الوسيلة، عبادة الوسيلة. أين الغاية؟ أين المعنى؟ أين المغزى؟ هذا لا يعنيهم في قليل ولا كثير. كل يوم كما تعلمون أيها الإخوة يدفع أكثر من 100,000 أو زهاء 100,000 من البشر حياتهم ثمنا، لماذا؟ للمسغبة والجوع. يموت كل يوم زهاء 100,000 من البشر أيها الإخوة، غير الذين يموتون بأسلحة هذا العلم. في عقد التسعينيات وحده في 10 سنوات مات في العالم الثالث أكثر من 6 ملايين في 100 حرب وصراع ونزاع مسلح أيها الإخوة. لماذا؟ لكي تشتغل مصانع الأسلحة في الغرب هنا، لابد أن تشتغل، ولابد أن يموت هؤلاء البائسون المحبطون الذين لم يخبروا أصلا معنى الحياة، ولم يحققوا معنى الحلم الذي راودهم دائما في بؤسهم وإحباطهم وفقرهم ومهانتهم. لماذا؟ لا غاية. مئات الملايير أيها الإخوة أنفقت ولا تزال تنفق، مئات الملايير على تطوير وتحشيد وتكثير أسلحة الدمار الشامل، وهم يسمونها كذا تدمير شامل، مستعد أن تقتل بالملايين، حتى اجتمع منها وتهيأ أيها الإخوة لأصحابها ما هو قمين بتدمير هذا الكوكب الغض الأزرق المسكين مئات المرات، ليس 80 مرة، 80 مرة هذا في 70s عند الاتحاد السوفيتي فقط، الآن مئات المرات توجد أسلحة تدمير شامل قادرة على أن تفتك بهذا الكوكب، تدمره ليس مرة واحدة، مئات المرات. من أجل ماذا؟ ليس لدينا إلا هذا الكوكب البسيط، ولسنا عند البشر الضعفاء، سعي لتدمير ماذا وتدمير من؟ ولماذا يموت هؤلاء الملايين؟ ولماذا يجب أن تستدام حالة الحروب حتى يحصل توازن ديموغرافي، حتى تتوازن الأرض، هذا الكوكب الأرضي كيف يتوازن؟ لأن هذه أفواه لابد أن تطعم، ولا بد أن تطعم. يقولون نحن لسنا مستعدين أن نطعمها، لكن أنتم مستعدون أن تهيئوا من أسلحة الفتك ما يدمر هذا الكوكب مئات المرات، ويموت في نفس الآن واللحظة ملايين كل سنة بالجوع وبهذه الأسلحة أيضا. هل الجنون شيء غير هذا؟ هذا هو الجنون نفسه، هذه هي الحماقة نفسها. ولذلك هذا العلم وهذا العالم وهذا الباحث لا يعرف أصلا معنى الحكمة أيها الإخوة، يعرف معنى البحث ومعنى السعي بلا غاية وبلا هدف، بحث للبحث وسعي للسعي وتصنيع للتصنيع. للأسف كان وما زال ينبغي على المسلمين أن يقدموا من أنفسهم أنموذجا معجبا يغري بالاتباع وبالتخدير والتوقير أيها الإخوة، لفكرهم، لعقيدتهم، لنظرتهم أو لمنظورهم للحياة والإنسان والحضارة والمدنيات، لكنهم لم يفعلوا. ولذلك فالبشرية إلى الآن أيها الإخوة تتخبط، إنها في متاهة وتخبط كبيرين. قال المولى سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يوم تذهب هذه الأمة، يوم تزول هذه الأمة، يوم تهزم، من الذي سيقدم لهؤلاء صيغة النجاة؟ فمن يجير الكافرين من أنفسهم؟ من يجيرهم من حماقات علومهم وفلسفاتهم وأيديولوجياتهم؟ ليس إلا الإسلام، لكن أبناء الإسلام مقصرون، جد مقصرين، مقصرون جد مقصرين. على ميدان القوة أيها الإخوة وعلى مستوى الفرد الواحد منا، المؤمن لا يمكن أن يزدهيه أيها الإخوة أو أن تزدهيه عافية بدنه وصحته أبدا، بالعكس. لماذا؟ ولذلك هو لا يطغى باستخدام هذه القوة على الضعفاء والمساكين، وعلى مستوى أمة وحضارة لا يمكن أن تطغى أيضا باستعمال هذه القوة لفرض هيمنة ظالمة وأحادية كما يفعلون. كلا. لماذا؟ لأن المؤمن أيها الإخوة ينظر نظرا موضوعيا، فيرى أولا أن هذه القوة عارضة، قوتي شبابي صحتي الآن عارضة ليست ذاتية. الشيء الذاتي لا ينفك، أليس كذلك؟ السكري هل تنفك عن السكر؟ السكر يبقى سكرا، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن السكري للسكر شيء ذاتي، لكنها ليست ذاتيا لكل سائل آخر. السائل الآخر الذي يسكر بالسكر سكريته عرضية لوجود السكر فيه، ولو لم يوجد هذا السكر لبقي السائل أيها الإخوة على طعمه الأصلي. والواحد منا يعلم أن هذه القوة عارضة ليست ذاتية. لماذا عارضة؟ الله الذي خلقكم من ضعف. أنا بالأمس كنت ضعيفا، كنت طفلا، كنت صبيا، كنت رضيعا، لو منع عني هذا السائل الحليب أيها الإخوة لمات. لا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه، لا يستطيع أن ينظف نفسه، لا يستطيع أن يشكي أن يشكو ألمه إلى أحد، حتى يبكي دون أن يعرب عما يؤلمه، ضعيف في منتهى الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، لكن جاءت بعد الضعف، إنها عارضة نسبية مرحلية أيها الإخوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم، وهو العليم القدير. إذن هي قوة مرحلية نسبية عارضة بين ضعفين، وعن قريب أيها الأخ أيها الأخت سوف تدب وتظهر وتتجلى مظاهر الضعف فيك وفيك، في صوتك، في حواسك، في شعرك، في بدنك، في كل شيء، في تفكيرك، في ذاكرتك، في عزيمتك، في إرادتك، تصبح أضعف، لا تستطيع حتى مغالبة الشهوات ومقاومة أهواء النفس الكبير الكبير الطاعن في السن أيها الإخوة، العالي السن كالصغير الصغير، يغار كثيرا، يبكو بسرعة، يبكي بسرعة، وتزدهي مشاعر كتلك التي تزدهي الأطفال أيها الإخوة. قال تبارك وتعالى ومن نعمره، الشخص إذا عمر أي إذا عاش طويلا، وليس عمر، الله الذي يعمر، والشخص معمر اسم مفعول، الذي يعمر عمره الله، من يعمره الله تبارك وتعالى، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون، يعود كما كان طفلا صغيرا، ولا تحمله رجلاه، ولا بد له من رجل ثالث هي العصا، مع ضعف حواسه جملة، مع ضعف حواسه جملة. من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقتاه السمع والبصر، من عاش أخلقت الأيام جدته، يصبح عتيقا باليا كما نقول بالعامية، يكرمش جلده، يتفنى، يتجعد، يسقط شعره، يعتري عظمه أو عظامه الوهن والضعف، أدنى سقطة، أدنى ضربة ينكسر عظمه، وبعد ذلك لا يمكن جبره إلا بصعوبة، يبقى مهيضا أيها الإخوة. ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومظاهر ضعف جديدة غير مظاهر الطفولة أيضا، غير قابلة للجبر، غير قابلة للتعويض. لماذا؟ لأنها تفضي، ضعف الطفولة أسلم إلى قوة الشباب، أما ضعف الشيخوخة فيسلم إلى القبر، إلى المصير الأبدي، إلى المصير الأزلي، إلى العالم الآخر أيها المسلم وأيتها المسلمة. فتفكروا جيدا. ثم هذه القوة العارضة النسبية الموقوتة ليست صافية، ليست محضا، ليست قوة محضة، ليست قوة صرفة، إنها قوة تعتورها الأمراض والأسقام والتباريح والأوجاع، ليس كذلك؟ كم يسقم الشاب وكم يتعب وكم تبرح به الآلام، فما هذه القوة إذن؟ فهل يغتر الإنسان المؤمن بقوته؟ كلا. هل يطغى بها؟ كلا. هل يعصي ربه بها فيظن نفسه متجلدا قويا على عذاب الله في الدنيا والآخرة؟ مستحيل. يقول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصرعة عوزن فعلة مثل همزاء لمزاء طلعة، هو الذي يصرع الآخرين كثيرا، يعني مصارع محترف ما صارعه أحد إلا صرعة. النبي قال ليست هذه القوة الحقيقية، هي قوة، هي قوة بدنية، لكن ليست القوة التي ينبغي على المؤمن أن يوفر حظه وقسمه منها، إنما الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. يمكن أن تجد شخصا ناضجا جسميا، جسم كبير عن جسوم ثلاثة من الرجال أو النساء، لكنه سيكولوجيا أو نفسيا وجدانيا مشاعريا عقليا ليس ناضجا، يتصرف كالأطفال، يمكن أن يستثار بأدنى مثير، يمكن أيها الإخوة أن يستحمق فيحمق، يصبح أحمق في لحظة واحدة. هذا إنسان غير ناضج. هذا إنسان أشبه أيضا بالأطفال، أشبه بالصغار. النبي يقول لا، الشديد هو إنسان ناضج يحسن تدبير تدبير تركته المعنوية، تدبير تركته وكنوزه المعنوية الداخلية الأعمق من الخارجية. هذا هو الشديد، هذا هو القوي. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا معنى القوة أيها الإخوة المادية. مقهورية هذا الإنسان، ضعف هذا الإنسان، وكما قلنا نعود إلى ما يبدو أنه مفارقة وليس بمفارقة، إدراكي لضعفي هو سر قوتي كمؤمن. لماذا؟ لأن هذا الإدراك الواضح المستيقن أيها الإخوة يمنعني أن أقع ويحصنني ضد الوقوع فريسة. لماذا؟ لأوهام القوة، لأوهام العلم والفكر، لأوهام الملك، لأوهام السلطة والتنفذ. أبدا لا أقع أبدا. ولذلك بالله عليكم وعليكم، هل سجل تاريخ الدنا أصلا حاكما مهيبا عظيما في حجم إمبراطور عندهم، مع تحفظا على هذه العبارة، يركب حمارا؟ أحد إخواننا في هذا المسجد المبارك حدثني وهو يعمل سائق تاكسي، حدثني عن امرأة أقلها ذات يوم فإذا بها تستفتح الحديث مباشرة في ثلب وسب الإسلام والنيل منه دون أن تدري، زاعمة أن عندها نسخة من قرآنكم. تقول له عندي نسخة من قرآنكم وقرأتها، القرآن كذا. قال لها لا، أنت لا تدري الإسلام. حتى كان في تضاعيف حديثي أن شرح لها كيف دخل الخليفة عمر ابن الخطاب، وهذا يوازي كما قلت لكم بل هو أعظم، يوازي حجما إمبراطوريا عندهم. هذا الإمبراطور المسلم، الخليفة المسلم في اصطلاحنا، دخل فاتحا بيت المقدس من غير سيف وقتال، وهو يلبس مرقعة بها 12 رقعة ويركب دابة، وحين دخل كانت النوبة لأبي عبيدة وليست له، وكانوا ثلاثتهم أبو عبيدة وعمر والخادم يتناوبون الركوب على هذه الدابة ثم يريحونها مرحلة الرابعة. الله أكبر. قالت له ماذا؟ قال نعم، وحين دخل دخل أبو عبيدة راكبا وعمر يمشي بالمرقعة. قالت له مستحيل، هل هذه حقيقة؟ قال هذا تاريخ. وحين انتهت الرحلة مع هذه السيدة نصف ساعة وثلث ساعة فقط إلى المطار، أخرجت 100 يورو فأراد أن يعطيها البقية حدود 70 يورو. قالت له لا، هذه للمسلمين، ضعها في أي مسجد، في أي جامعية أو هيئة خيرية. أحبت الإسلام وأعجبت به، دين قادر على أن يجلي وأن يبلور مثل هذه الأنموذجات أو النماذج، دين لابد أن يحترم، لابد أن نعيد فيه النظر. نتحدى أيها الإخوة دون حماسة خطابية ودون استثارة وجدانية أن تأتون بإمبراطور واحد في التاريخ كان مثل عمر يلبس مرقعة. لماذا؟ لماذا يوفر ثوبه ثمن ثوب للرعية؟ إنه يوفر ثمن ثوب للرعية. ومن هنا انظروا في عمر وفي ولاة عمر أيها الإخوة. وأما الإمام علي مثلا فكان يركب حمارا، وهو خليفة أيضا إمبراطور مسلم، كان يركب حمارا، ولأنه كان رجلا ضخما فكانت تخط رجلاه على الأرض، يركب الحمار، زعيم المسلمين يركب الحمار أيها الإخوة، ويبقى علي عليا. هذا لم ينقص منه بل زاده كثيرا، لم ينقص منه أيها الإخوة. انظروا إلى ولاة عمر، ولعلكم تذكرون قصة سعيد بن عامر الجمحي رضوان الله تعالى عليه. فهل سجل تاريخ الدنيا مرة أخرى كرة ثانية رجالا يرون الولاية والمناصب والوجاهة والرئاسة والحكم طامة أحاقت بهم، ومصيبة نزلت على أم رؤوسهم، وفتنة أحدقت بهم؟ نعم، المسلمون كانوا كذلك، المسلمون كانوا يرون الولاية والمنصب والرئاسة والإمارة والحكم مصيبة وكارثة، يوم كانوا مسلمين بالمعنى القرآني بالمعنى الرباني. اختاره عمر من جماعة من الصحابة الخلصاء الناصحين وقال له يا سعيد إني قد وليتك على أهل حمص فسر إليهم. قال نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تفتنني. قال هذه فتنة، تجعلونه واليا؟ ماذا أريد بالولاية؟ طبعا لأنه يعلم أنها ليست نزهة ولا نهزة لاغتيال أموال الرعية، كلا، إنها مسؤولية حقة وثقيلة وباهظة أيها الإخوة، ستؤوده، ستبهضه، ستدخل كاهليه، كان يعلم ذلك علم اليقين. فغضب عمر ورد عليه: وضعتموها الخلافة في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. عمر يرى أنها مسؤولية، ومسؤولية كبرى، هو يشتكي منها، قال: أنتم وضعتم هذه المصيبة في عنقي ثم تتركونني بعد ذلك، أنا أريد الأكفاء، أريد الأمناء، أريد الأعفاء مثلك يا سعيد، والله لا أدعك. فهل أفرض لك رزقا؟ طبعا هو كسائر المسلمين، هذا الصحابي الجليل المكي سعيد بن عامر الجمحي بني جمح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، له عطاء جار المسلمين، كسائر المسلمين يفيض عن حاجته. لا أريد مرتبا، سأعمل هذا لله من أجل هذه الأمة الكريمة، أمة الحبيب المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام، دون أن تزيد في عطائي ودون أن تفرض لي رزقا. وسار هكذا على بركة الله. وفي يوم أيها الإخوة كان قريبا من يوم التولية، يأتي فريق من الحمصيين من أهل حمص يقدمون على أمير المؤمنين في المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام، فيقول لهم أبو حفص رضوان الله تعالى عليه: عمر، اكتبوا لي كتابا بأسماء فقرائكم حتى نجعل لهم، حتى نفرض لهم رواتب وأرزاقا شهرية. فيأتونه في الغد بكتاب فيه فلان وفلان وفلان وسعيد ابن عامر الجمحي، فيقول عمر، سعيد ابن عامر كتبه عفوا، قال: سعيد ابن عامر، من هذا؟ سعيد ابن عامر وشك، قالوا: أميرنا. قال: الله أكبر، أميركم فقير؟ قالوا: نعم، تالله يا أمير المؤمنين، إنه لتمر على بيته الأيام الطوال لا يرى فيه نار، ما بطبخ، ما عنده طبيخ، فقير. فبكى عمر وبكى وبكى حتى خضرت دموعه الشريفة لحيته رضوان الله تعالى عليه، وأنفذ إليه معهم بصورة فيها 1000 دينار ليستعين بها على حوائجه. فلما وافوه بالصرة وعلم أنها من عمر وفيها 1000 دينار استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فسألته امرأته: أهزم المسلمون؟ قال: أعظم. أمات أمير المؤمنين؟ قال: أعظم. فماذا؟ قال: 1000 دينار من أمير المؤمنين، مصيبة. ثم سارع وبادر مباشرة إلى تفريقها في فقراء أهل حمص وتخلص منها. ويفد عمر بعد ذلك أيها الإخوة ذات يوم على حمص ويسأل أهلها: كيف وجدتم أميركم؟ فذكروه وذكروا خيرا، ثم شكوا منه 4 خصال، قالوا فيه 4 خصال كل واحدة أعظم من أختها. فقال: وافوني الغداء، يعني في اليوم الثاني صباحا. فوافوه، وكان قد أمر بوالي حمص بأخيه الصاحب الجليل سعيد بن عامر الجمحي. فلما اجتمعوا جميعا الذين أي رفعوا الدعوة والمدعى عليه أمام القاضي عمر الخليفة رضوان الله عليهم أجمعين، قال لهم: هذا أميركم، فما الذي تشكون منه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، 4 خصال. قال: هاتوها. قالوا: أما الأولى فإنه لا يخرج إلينا كل يوم حتى يتعالى النهار. وهذا أمير، ما معنى أمير؟ يعني ملزم بخدمتنا، هذا خدام لنا، أن تكون رئيسا معناها أن تكون خدام لشعبك، ليس نهابا، أن تكون ملكا معناها أن تكون إيه؟ خداما في مملكتك. هكذا كان المسلمون يفهمون أيها الإخوة، والآن يبيعوننا مبادئ الديمقراطية، لا تباع هذه لنا، نحن لدينا تراث أيها الإخوة وتركة وأشياء تلهم وتوحي، نستطيع أن نعلم بها العالمين ونعلم بها هؤلاء الكذابين الذين يكذبون على أنفسهم وعلينا الآن. ولهذا حديث طويل، لأنهم الآن بدأوا يكفرون حتى بالديمقراطية ويعترفون بهذا صراحة، قالوا: لا تنفع الديمقراطية اليوم، لا تنفع. لماذا؟ لأنها ستكون ديمقراطية البائسين والفقراء والمحرومين، وستقف ضد مصالحنا، ولذلك عليها ألا تكون أصلا، وإنما الذي ينبغي أن يكون ديكورات شكلية وأشياء اسمية فقط، هذا هو، هذه القضية. هؤلاء لا يعلموننا، لا نحتاج إلى تعليمهم ولا إلى تدريسهم، عندنا ما نعلم به العالمين بحمد الله. فقال: فما تقول يا سعيد؟ قال: إن لله، يعلم الله أو علم الله أني كنت أكره أن أعلن بذلك، أن أقول ما عندي، ولكن يا أمير المؤمنين، ليس لي ولأهلي خادم. ليس عنده خادم، وكان أوساط الناس لديهم خدم، مش رئيس ومش والي، أوساط الناس فضلا عن أغنيائهم وعليتهم. قال: يا أمير المؤمنين، ليس عندي خادم، فإذا أصبحت عجنت العجينة لأهلي. انظروا إلى خلق الرجل المسلم، إلى البر. هذا من يفعله الآن منا أيها الإخوة؟ يقولون: هذا امرأة، هل يفعل هذه زوجتي؟ هذا امرأة. بعض الناس يستكثر على زوجته أن يسمعها كلمة طيبة ويزعم أنه رجل. لا، أنت جاهل، عافكم الله وأكرمكم، أنت جاهل، أنت لا تفهم الإسلام ولا تعرف الرحمة ولا تعرف حقوق هذه المرأة التي ينبغي أن تكون عندنا مقدسة، لأنها قبل أن تكون زوجي كانت أمي وعرضي وأختي. كان يعجن هذا الرئيس، هذا الولي كان يعجن لزوجته رحمة بها، لأنها تفعل أشياء كثيرة في البيت فيساعدها في بعض مهنتها ويتخلف عن بعض ما عليه من واجب إزاء الرعية، ويرى أن له في ذلك عذرا شرعيا، وقد أقره عمر كما ستسمعون تاليه. قال: فأعجن لهم ثم أتلبث قليلا حتى يختمر، فإذا اختمر خبزته ثم توضأت وخرجت إلى الرعية. فقال عمر: الحمد لله. وكان عمر قد دعا الله ألا يخيب ظنه فيه، قال: اللهم لا تخيب ظني في سعيد، أنا ظني فيه وتقييم له أنه إنسان ممتاز، فما هذه الشكاوى؟ سنرى. قال: الحمد لله عمر، ممتاز، أحسن مما توقعت. فما الثانية؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخرج لنا بالليل. الناس هكذا الرأي، شيء عجيب جدا. أعان الله كل صاحب مسؤولية، أعان الله كل صاحب مسؤولية. أخونا المهندس عمر الراوي تعرفوه، عشان موضوع رشحوها، يتصلون به يريدون أن يصلح لهم الحمامات للتواليت. التواليت خربان، صلحوا يا عمر الراوي. جنون الرعية، هبل الرعية، هكذا الرعية. طيب بتدللوا حتى يأتيهم القتلة المهرة، بتدللوا على إيه؟ الناس الطيبين مثل سعيد بن عامر. طيب يخرج عليكم في النهار، ما يطردون، يردون الليل والنهار كله 24 ساعة خدام. فقال: فما تقول يا سعيد؟ قال: يا أمير المؤمنين، وهذا كنت أكره أن أعلنه أيضا، فإني جعلت النهار لهم والليل لربي تبارك وتعالى. أنا مش بنام، مش من أصحاب النوم أبدا، أنا من أصحاب قيام الليل، فالنهار لهم، وأنا قبلت هذا من غير رزق، هذا مع الكلام، وأفعله لله أو ضيع نفسي. وأستاذه في ذلك بعد رسول الله من هو؟ عمر نفسه، الذي كان يقول: إن نمت بالليل ضيعت نفسي، وإن نمت بالنهار ضيعت الرعية. فلا ليل ولا نهار، تعب متواصل. وسعيد بن عامر تعب متواصل، لا راحة لا في ليل ولا في نهار. قال عمر: الحمد لله. هات الثالثة. قالوا: يا أمير المؤمنين، وهو لا يخرج إلينا يوما في الشهر. هناك يوم في الشهر، كل شهر في يوم معين لا يخرج إلينا إلا في آخر النهار. فقال: يا سعيد، وما هذا؟ ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، ليس لي ولأهلي خادم، وليس لي إلا ثوب واحد، فأغسله في الشهر مرة ثم أنتظر حتى يجف، فإذا جف لبسته وخرجت إليهم. فبكوا، بكت الرعية. الله أكبر، هذا هو لينا؟ لا يعرفون، ثوب واحد يغسله مرة واحدة في الشهر، فيبقى عاريا، ليس عنده إلا هذا الثوب، رضوان الله تعالى عليه. وأموالهم أيها الإخوة في أمان الله كلها لهم، حقوقهم كلها لهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أخلوا عليهم لا أبا لأبيكم، من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. ثم قال: فما الرابعة يا أهل حمص؟ قالوا: الرابعة يا أمير المؤمنين، تعتريه غشة أحيانا عمن حوله، هكذا يغم علي ويغشى علي، فيغفل عمن إيه؟ عمن حوله، لا يسمع ولا يرى. إيش هذا؟ شو هذا؟ شيء نفسي عنده ولا مرض ولا إيش القصة هذه؟ سبحان الله، يعني هذه شكا؟ نعم، كما قلت لكم، دلال الرعية على حاكم صالح. قال: وما تقول يا سعيد في هذه الغشية؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في الشرك في قريش في مكة، وحضرت مصرع خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. تعرفون قصة خبيب؟ خبيب الذي كانت تأتيه الملائكة بطعامه من الجنة أيها الإخوة، وبعض الكفار من سجانيه رأوا ذلك يأكل قطفا من عنب من عنب الجنة. خبيب هكذا كانوا أصحاب محمد. بعض الناس قبل أن أكمل قد لا يصدق هذه الأشياء. للأسف بعض الذين لوثت المادية والإلحاد والأفكار القريبة أيها الإخوة تفكيرهم وعقولهم يقول هذه خرافات. تاريخ تاريخ. أنا سأحدثكم بشيء ما علمت به إلا قبل 10 أيام. شيء عجيب والله الذي لا إله إلا هو. أخ من إخوانكم معكم هنا في هذا المسجد. طبعا هو أتمنى أن لا أذكر اسمه. هذا الأخ سألني أيها الإخوة. رفع لي كما يقال تليفونا هاتفا هاتفني وقال يا شيخ أنا أريد أن أستفتيك. قلت تفضل. قال الطبيب أمرني أن أذهب وأن أصطنع فحصا للبروستاتا الغدة الموثة هذه كما تعلمون. لأن الإنسان إذا جاوز 40 صار عرضة. نسبة الاحتمال تكبر لمرض البروستات. تضخم أو سرطان إلى آخره. أو التهاب. فقلت له وما عليك اذهب. قال لا يا شيخ. قال أنا مشكلة الكبرى أصعب شيء وأثقله على نفسي أن يطلع أحد على عورتي. إنسان عفيف عفيف مؤمن تقي يستحي من الله ويستحي من نفسه. قلت له ولكن على طريقة الفقهاء اطلاع الطبيب مسلما كان أو كافر على العورة ضار بلا شك وهو من حيث الأصل محرم ممنوع. ولكن وقوع الإنسان فريسة لمرض مثل هذا قد يكون إيه فتاكا ومؤذيا ضار أكبر فيتحمل الضرر الأدنى أو الأصغر لدفع الضرر الأعلى هكذا يقول الفقهاء. قال لي أعلم ذلك ولكن أنا قبل فترة لا أدري كم هي قبل فترة أصابني فتق في الأمعاء وبرح بي جدا حتى كنت إذا إيه عطست أو سعلت شعرت بألم لا يحتمل وذهبت إلى المستشفى فقالوا هذا فتق كبير ولا بد من عملية عاجلة. فدعوت الله قال لأنني أعلم أنني إذا دخلت غرفة العمليات فسيكشف عن عورتي هذا شيء طبيعي طبعا. فدعوت الله أن يكفيني هذا الهم وأن يحفظ عورتي وألا يطلع عليها أحدا من عباده. قلت له فماذا؟ قال يا شيخي والله ولا يعلم هذا إلى اليوم إلا زوجتي لم أقول لأحد حتى من أصدقائي. شوف الإيمان شوف التقوى شوف الصلاح شوف هذه الأمة المرحومة. يوم تكون هذه الأمة المرحومة قريبة من هذه النماذج أقسم بالله ستنتصر أقسم بالله ستعز أقسم بالله سيهديها الله سبلها. لكن يوم تكون بمثل هذه الدرجة من النقاء من النظافة ليس كلها ليس كل أمة وإنما عدد لا بأس به على أقل من هذه الأمة يرتفع إلى هذا المستوى تربية إسلامية أيها الإخوة أخلاق قرآنية شمائل محمدية سمات ملائكية. قلت له فماذا؟ قال يا شيخي والله أصبحت وليس عندي ألم بتة فنظرت فإذا مثل الحز في المكان كأنه أثر عملية جراحية وهو إلى اليوم. الله أكبر. أقسم بالله لقد سمعت هذا من أخ صادق صدوق لا أعرف عنه إلا كل خير واستقامة من أبناء هذا المسجد المبارك. فكيف لا يحدث مثل هذا مع خبيب صاحب رسول الله صاحب النبي محمد العدنان عليه الصلاة وأفضل السلام. تأتيه الملائكة أيها الإخوة بقطف من عنب الجنة. طيب وبعد ذلك يقول سعيد بن عامر الجمحي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال حضرت مصرع خبيب بالتنعيم عفوا لم يكن بمكة نفسها إنما كان بالتنعيم بالتنعيم مصرع خبيب بالتنعيم وقريش تقول له يا خبيب أتود أنك مكان محمد ومحمدا يعني أن محمدا ومحمدا مكانك وأنت مكان محمد آمن مطمئن موفورا سالما في من جاء من هذا العذاب. قال وهم يقطعون إيش جسده إربا إربا لعنة الله عليه من مات منهم كافرا يقطعون الجسد. بعض الناس يحسب أنهم لم يكونوا يعذبون الصحابة لا عذاب شديد جدا حين يقطع الإنسان قطعة قطعة ما أشد من هذا العذاب. وخبيب قطع إربا إربا أيها الإخوة والأخوات يقطعون جسمه هكذا بخناجرهم وسيوفهم. فماذا كان رده ماذا كانت مرجوعته؟ قال رضي الله عنه وأرضاه والله الذي لا إله إلا هو ما أود أني مكان محمد سالما موفورا في أهلي وولدي ورسول الله تشوكه شوكة. مش يكون مكاني يقطع الرسول لا شوكة. الله أكبر. يعني لو قيل لي يا خبيب الرسول يشاك شوكة فقط وأنت تسلم أقول لا. إذن هو يفضل أن يقطع أيها الإخوة أن يجزر إربا إربا ولا يشاك رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه بشوكة. وهكذا تكون محبة الرسول والوفاء للرسول وطاعة الرسول، ليس كتلك المحبة وذلك الوفاء الذي يتمجدق به بعض المعاصرين ممن يزعم أنه مسلم وربما أسلم منا لله وأحب منا في رسول الله وفي دين الله وفي شرع الله، ثم يسخر من كتاب الله ومن سنة المصطفى، يتهموها بالرجعية بالظلامية بالماضوية بأنها استنفذت أغراضها. إذا محمد فقط بعث لجماعة من البدو البسطاء، لم يبعث لأمثالك يا سيدي، لم يبعث لأمثالك من الفلاسفة العظام المفكرين الذين تأخر محمد وتدنى عن أن يصل إلى مستواهم، ما شاء الله عليك، ثم تزعم أنك مسلم مسكين. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله أن يتخبطنا الشيطان، ونعوذ بالله من غرور النفس ومن غرور العلم ومن غرور العمل ومن تلبيسات وتسويلات النفس والشيطان. هذا كله تلبيس وتسويل، هذا تخبط زندق وإلحاد دون أن يدري هؤلاء. هكذا تكون المحبة أيها الإخوة لرسول الله. كيف لا يكون المؤمن إذن قويا أيها الإخوة وهو يصدر عن عقيدة كهذه العقيدة، عن مبدأ كهذا المبدأ، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه لم يكن ليصيبه إلا ما كتب الله له، وأيضا لم يكن ليخطئه ما كتبه الله له. حتى الشاعر المتفلسف شديد الطيرة والتشاؤم ابن الرومي، تعرفون ابن الرومي أكثر شعراء هذه الأمة تشاؤما وتطيرا، كان يتطير من كل شيء حتى من نفسه. هذا الشاعر مات أيها الإخوة بغلطة غلطها عليه طبيب، كما قال طبيب كتب له وصفة طبية فخضت عليه، هكذا، لأن القدر هكذا، القدر بلغ فيه إيش؟ الأجل. القدر بلغ فيه الأجل، فجعل الناس يلحون الطبيب أي يلومونه ويعذلونه، أنت ليش فعلت كذا؟ أنت قتلته بدل أن تشفيه، يا رجل غفر الله لك. فقال ابن الرومي المتطير المتشائم، قال رحمه الله وغفر له على قلب هذين البيتين وله غيرهما شيء كثير إن شاء الله، نسأل الله يكون في ميزان حسناته المسكين، قال: غلط الطبيب علي غلطة مورد عجزت موارده عن الإصدار، غلط الطبيب علي غلطة مورد عجزت موارده عن الإصدار، يعني غلطة لا نجاح ولا نجاة منها، لا استدراك لها، لا استدراك لها. والناس يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار. شوف الفلسفة، هذا مؤمن، الإيمان هو الذي أعطى هذا الرجل المتشائم المتطير هذا اليقين. قال: والناس يلحون يعذلون ويلومون، والناس يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب غلطته إصابة الأقدار، لأن القدر لابد أن يقع، فغلط الطبيب لكي يقع القدر. استراح، من كان على هذه العقيدة يكون مستريحا أيها الإخوة، تزايله الهموم الحمد لله، يكون قانعا بما أعطاه الله، يكون قانعا بما أعطاه الله. صحيح أن المؤمن لا يفتأ ويغالب في نفسه نزعات الشح والحرص والبخل والطمع والجبن والحسد والحقد والرغبة في الانتقام والثأر، يغالب في نفسه دائما، وهو في أكثر ذلك ينجح بحمد الله وتوفيقه، في حين أن الآخرين يرسبون دائما ويتنزلون دائما. إن المؤمن أيها الإخوة والأخوات يصدر في حياته أجمع أو جمعاء عن مبدأ واحد جامع، إنه مبدأ ماذا؟ الابتلاء. يعلم أنه إذا أوتي علما فهذا اختبار ولا بد أن ينجح في الاختبار، أنه إذا أوتي قوة فهذا اختبار وابتلاء، وأنه قمين بأن ينجح إن شاء الله في هذا الاختبار. إذا أوتي ملكا ومالا موله الله وأعطاه ثروة وأثله مجدا، يعلم أنه اختبار. قبل أيام مررت مع صاحب لي على عمارة فقال لي: هل تعرف يا أخي عمارة من هذه؟ ثم استثلى مجيبا: إنها عمارة فلان رحمه الله تعالى. قلت: أخطأت، التي كانت عمارته، كانت بالأمس، انتهى الآن، الآن لله وكنا نحن الوارثين. تقول عمارة فلان، كانت عمارة فلان، الآن فلان في ذمة الله وسيسأل عنها وعن غيرها، لا تقول لي عمارة فلان، الآن اليوم هي عمارة أولاده وورثته، وغدا لا يعلم الله عمارة من ستكون. قال تبارك وتعالى: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كله لله، لما هذا التشبث الشديد بالدنيا، لما هذا التمسك والإخلاد الشديد إلى الدنيا ومتاعها، كله بالله زائل أيها الإخوة والأخوات. المهم أن تعلم أنه اختبار وأنها بلية، وأن تجاهد نفسك